لا فوت في كارتي غير ما تلومينيش انا حلت غينتي لك ما نوليش عايتي تكذبي وتنسي عليا وكشفك ربي وشافك عينيا عايتي تكذبي وتنسي عليا وكشفك ربي وشافك عينيا شيبتي راسي وزدتيني العذاب وانا مكتوبك راه قلبي داب شيبتي راسي وزدتيني العذاب وانا مكتوبك راه قلبي داب احنا تفرقنا وحبنا قلتي خدع انت وانت اللي اخترتي هالزقار خبرينا على عمري وكيف انا المخفون عليك انت يا عيدي تكتبي وتنسي عليا وكشفك ربي وشافك عينيا عيدي تكتبي وتنسي عليا وكشفك ربي وشافك عينيا C'est pas mon jour de ta amour de ta galbi benia wasfa Aïti t'ikidbi ou t'issi alia ou kishfik rabbi ou shatik aïniya Aïti t'ikidbi ou t'issi alia ou kishfik rabbi ou shatik aïniya حلفتي وقسمتي لي بالعاد بالعاد وخدعتي ارتك يا ارتك.